لسان يعني المسافر هذه مسافة سفر، لكن في هذا الزمان يعني كما هو معلوم وسائل الراحة الآن المسافر يعني كما ذكرنا في الدرس المضى إن شق عليه الصيام في السفر أفطر، وإن لم يشق عليه فإنه يصوم، لأنه بذلك يؤدي الفرض الذي عليه ولا تبقى ذمة مشغولة تحتاج إلى أنه يعني يقضي. وإذا كان هذا شأنهم معناه طول السنة وهم يروحون يجون معناه أنهم دائما مسافرين متى يقضوا، فإذا عليه أن يمسك مع الناس وأن يصوم وألا يعني يفطر. لكن مسافة 100 كيلو هي مسافة قصر، لكن كما قلنا أن الإنسان يحرص على أن يؤدي الدين وألا يحمل نفسه الدين وإنما يؤدي الفرض عن الناس، لا سيما مع أنه لا يوجد مشقة في الغالب، ما يوجد مشقة في السفر، لكن مثل هذا السفر رحمة كيلو أو أكثر ما في، فنمشي الإنسان كيلوات كثيرة في سيارة مكيفة كان جالس في غرفة مكيفة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله بن محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.